نذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. قلنا الشيطان من الجن وليس من الملائكة بنص الآية في سورة الكهف، إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، يبقى إبليس من الجن. وقال لنا على الجهات اللي هيجي منها، الأول هيقعدنا في الطريق المستقيم، لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. يبقى الشيطان يجي لي من أربع جهات. طب وأنا جهاتي ستة، الشيطان خد أربعة ساب اثنين، ساب جهة فوق وجهة تحت، لا يقدر يجي جهة فوق ولا يقدر يجي جهة تحت. ليه؟ لأن جهة فوق قبلة الدعاء ورفع الأعمال إلى الله، الشيطان ما يقدرش عليه. وجهة تحت ذل العبودية لله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا من الدعاء وأنتم سجود. يبقى الشيطان لا يجي من فوق ولا يجي من تحت. أمال يجي منين؟ يجي من قدام بين اليد، وقلنا اللي بين اليد ايه؟ الاخر يشككك في امور الاخر. وايه اللي خلفي؟ الذريه، يخليك تفتح الدرج وتقفله، ها، وعايز يجمع الحرام على الحلال عشان العيال يسيب لهم ثروه، وجمع الحرام على الحلال ليكسرها، دخل الحرام على الحلال فبعصرها، ها، ويجي لك من على اليمين ازاي؟ اللي على اليمين الملك اللي بيسجل عليك الحسنات، ليك الحسنات، يخليك ما تعملش حسنات، تسلم الصحيفه بيضة. طب ويجي لك من على الشمال ازاي؟ الملك اللي بيسجل عليك السيئات على الشمال، يخليك تربع في السيئات، وبدل ما تقبل عريضه واحده عايزين ثلاث اربع عرايض عشان ينتالوا. طيب ربك سبحانه وتعالى قال قصه عداوه الشيطان لابونا ادم وذريته في سبع صور من صور القران الكريم، مش للتكرار، ده للاستسقاء، عشان نعرف ان الشيطان لنا عدو. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. عمل تجربة عملية لأبوك آدم، إبليس مرضاش يسجد مع الملائكة لآدم بأمر الله، عصى الله وتكبر، أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فاليوم بفضل من الله وكرمه هنقف مع قول الله تعالى ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، بعد ما قال له اخرج منها مذءوما مدحورا. ولا ادم، هي الواو دي جايه ليه؟ ما قالش يا ادم على طول ليه؟ خلي بالك لما تقرا القران اقراه بتدبر. افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفالها؟ افلا يتدبرون القران ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لان القصه بدات بايه؟ في الايه رقم 11 في سوره الاعراف، ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. رجع تاني، هنرجع لك يا آدم ولا آدم. يبقى الواو دي جاية ايه؟ الحق بيرجع لقصة آدم تاني، ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. تجربة عملية، والعمل ما يتنسيش. الكلام النظري ممكن ننساه، لكن لو مدرس شاطر وعمل لنا التجربة عملية قدامنا محدش بينساه. فربك عمل تجربة عملية لأبوك آدم عليه السلام، ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. معلش إذا كنا هنقف مع الألفاظ في القرآن شوية. ربنا بينادي أبوك آدم بإيه؟ يا آدم باسمه. طب ونادى سيدنا إبراهيم بإيه؟ خليل الرحمن. يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، برضك باسمه. طب ونادى سيدنا نوح، يا نوح اهبط بسلام. يا موسى، يا عيسى. لقيت آية في القرآن ال 6236 آية اللي في المصحف الشريف، آية بتقول يا محمد، مفيش. أمال لما ربنا ينادي الحبيب صلى الله عليه وسلم كان بيناديه بإيه؟ مع انه نادى الانبياء باسمائهم، لكن سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما ربنا بيناديه ما ناداش باسمه، ما قالش يا محمد. امال كان ربنا بينادي سيدنا النبي بايه؟ يا ايها الرسول، يا ايها النبي، يا أيها المدثر يا أيها المزمل. يا الله، شوف تكريم ربك لحبيبك النبي صلى الله عليه وسلم. ها تعال يا أيها الرسول، جت مرتين في سورة المائدة، يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، يا أيها الرسول بلغ، وجت 13 مرة في القرآن يا أيها النبي، 3 في سورة الأنفال يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، يا أيها النبي كل من في أيديكم من الأسرى، 3 مرات في سورة الأنفال، و5 مرات في سورة الأحزاب يا أيها النبي اتق الله، أول آية والآية 28 والآية 45 والآية 50 والآية 59 يا أيها النبي، وجت في سورة الممتحنة يا أيها النبي الآية رقم 12، وجت في أول سورة الطلاق يا أيها النبي، وجت في سورة التحريم مرتين، واحدة في الأول وواحدة في وسط السورة يا أيها النبي، 13 مرة النداء الإلهي لمحمد صلى الله عليه وسلم، يا أيها الرسول مرتين، ويا أيها النبي 13، ويا أيها المدثر جت مرة، ويا أيها المزمل جت مرة. طب احنا لما وقفنا بقى مع الحبيب لازم نفتحها شويه، ما نمرش مال الارقام على الحبيب، لان صلى الله عليه وسلم ربنا ما نادكش باسمه زي بقيه الرسل. طب احنا ما نشوفش تكريم اخر؟ لا انا هقف مع كذا تكريم كده، هاخد تكريم. احنا سمعنا الاذان دلوقتي مرتين، وبنسمعه في اليوم 5 مرات، واقامه 5 مرات. احنا اتعلمنا ايه في الاذان؟ في الأذان الله أكبر 4 مرات، وبعد ما يكبر المؤذن 4 مرات بيقول إيه؟ أشهد أن لا إله إلا الله مرتين في الأذان ومرة في الإقامة. طب وبعد ما بيقول أشهد أن لا إله إلا الله بيجي إيه؟ أشهد أن محمدا، اللهم صل وسلم وبارك عليه، رسول الله. إيه الملمح اللي ناخده؟ إن ربنا ذكر اسم النبي في الأذان اللي علمهن كمسلمين. ها بعد ما بنقول أشهد أن لا إله إلا الله، بعدها بنقول أشهد أن محمدا رسول الله. لا خليك قاعد زي ما أنت قاعد كده، قلت إيه؟ لا إله إلا الله، تلقائيا هتبقى قايل وراها إيه؟ محمد رسول الله. شوف التكريم بتاع ربك لحبيبك النبي صلى الله عليه وسلم، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه، إذ يقول في الخمس المؤذن أشهد، واشتق له اسما من أسمائه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه. طب نجيب تكريم آخر، النبي له كم اسم؟ بعضهم قال أكثر من 200، وبعضهم قال أكثر من 2000، لكن احنا هنقف مع الاسماء الظاهره اللي وردت في القران، اسماء الاعلام الظاهره اللي وردت في القران لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورد في القران اسماء ظاهره مش صفات، لكن لما تعد الصفات، البشير، النذير، نبي الرحمه، نبي الملحمه، المقفى، متين اسم، هتعدي عن 200 اسم. لكن الاسماء الظاهره ورد للنبي في القران اسمين اثنين، محمد واحمد. محمد جت 4 مرات في القرآن، في سورة آل عمران، ها وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، اللهم صل وسلم وبارك عليهم أجمعين. وجت في سورة الأحزاب، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليهم أجمعين. وجت في سورة القتال أو سورة محمد، وآمنوا بما نزل على محمد. وجت في سورة الفتح آخر آية 29، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم اللهم اجعلنا منهم. يبقى جت محمد في القرآن كم مرة؟ 4. وجت أحمد مرة واحدة بس في سورة الصف، ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. ناخد شرجة صغيرة كده باللغة. محمد على وزن اسم المفعول، أصلها إيه؟ أصل محمد البنية بتاعتها إيه؟ الحاء والميم والداء. الحاء والميم والداء حمد. واحمد على وزن افعل تفضيل برضك الماده بتاعتها ايه؟ الحاء والميم والداء. يبقى وحده البناء للاسمين الاثنين حماده، الحاء والميم والداء. تجيبها على وزن اسم مفعول محمد، تجيبها على وزن افعل تفضيل احمد. طب انا مش عايز اخش في اللغه كتير لانكم انتوا اعلم مني فيه. طيب عايزين نخش في المعنى، ايه الفرق بين محمد واحمد؟ ما احنا بنقول محمد على وزن اسم مفعول واحمد على وزن افعل تفضيل، يبقى ايه الفرق بين محمد واحمد مع ان البنيه بتاعتهم واحده، الحاء والميم والدال؟ محمد وقع الحمد منه اكثر من غيره، وقع الحمد عليه من غيره اكثر. ده كان الكفار اللي متأمنين برسالته بيسموه الصادق الامين، اللي كان عايز يعين حاجه يروح يعينها عند مين؟ عند محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى وقع الحمد عليه من غيره، اسم مفعول. طيب واحمد على وزن افعل تفضيل، وقع الحمد منه لله اكثر من غيره، فهو اكثر خلق الله حمدا لله فهو احمد. يبقى عرفنا الفرق بين محمد وقع الحمد عليه من غيره، واحمد وقع الحمد منه لله اكثر من غيره فهو اكثر خلق الله حمدا لله. نجيب كمان تكريم، ده في صوره، سورة الضحى 11 آية. لو بصيت لسورة الضحى دي بتتكلم على الحبيب صلى الله عليه وسلم، ال 11 آية بيتكلموا عن محمد صلى الله عليه وسلم. طيب أنا عايز أجمل لك تفسير سورة الضحى في كلمات بسيطة عشان تتنك حافظها. السورة ال 11 آية دول فيها قسمين وفيها نفي سؤال وفيها بشرطين وفيها تذكير بثلاث نعم وفيها ثلاث وصايا. اقول تفسير سوره الضحى تاني، قسمين يمينين نفي سؤال بشرطين تذكير بثلاث نعم توصيه بثلاث وصايا. تعال شوف القسمين كده، والضحى والليل إذا سجى. ومين اللي بيقسم؟ رب العزة، الله يقسم بما يشاء على ما يشاء وقت ما شاء وكيف ما شاء. لكن احنا لما نيجي نقسم نقسم بالله، لأن من حلف بغير الله فقد كفر، ومن حلف في غير الله في رواية أخرى فقد أشرك. لكن احنا نقول والنبي والختمة والربعة وتربة ابوي ورحمة امي وجديد مش عارف ايه، ولا لا لا ما انزل الله بها من سلطان. ها لكن ربنا يحلف بما يشاء على ما يشاء كيف ما شاء وقت ما شاء. والضحى وقت العمل اول النهار، والليل اذا سجى. يا سلام، لان من نعم ربنا علينا إن ما جعلش الكون كله نهار ولا كله ليل، كانت الحياة تمشي. ولذلك في سورة القصص ربنا ذكرنا بالنعم دي، الآية رقم 71 في سورة القصص، قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله. مين اللي يجيب له الضوء عشان يشوف؟ من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون؟ هات الآية رقم 72 اللي بعدها على طول، قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون؟ هات الآية 73 اللي وراها على طول، ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. اللهم اجعلنا من الشاكرين الحامدين يا الله. يبقى ربنا قسم بالضحى وقت العمل وبالليل وقت الراحة، وإحنا قلبنا الأمور وخلينا الليل نهار والنهار ليل، وبنسمع من الأمثال البلدية اللي بيقول لك إيه اللي مكتوب على ورق الخيار، اللي بيسهر طول الليل ينام طول النهار، ينفع؟ ها؟ طول الليل هائم وطول النهار نائم. أخلقت لهذا؟ أخلقت لهذا؟ والضحى والليل إذا سجى قسمين. هات نفي السؤال، لما انقطع الوحي عن الحبيب صلى الله عليه وسلم، أعداء محمد صلى الله عليه وسلم قالوا إيه؟ رب محمد قلاه، ربنا هدره، ربنا سابه، ها؟ ما ودعك ربك وما قلاه. شوف نفي السؤال، ما ودعك جاب كف الخطاب وجاب ربك، لأن التوديع أنت تودع اللي تحبه، لكن تهجر مين؟ القلة اللي هو الهج، تهجر مين؟ اللي تبغضه. لما جه في القلم قال وما قلاك، قال ولا ألقى لك ربك، قال ما ودعك ربك وما قال. نفى السؤال عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، هات له البشرتين، وللآخرة خير لك من الأولى، أي البشارة الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. فقال النبي لا أرضى وأحدا من أمتي في النار. اللهم صل وسلم وبارك عليك سيدي يا رسول الله. هات التذكير بثلاث نعم، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. هات الثلاث وصايا بقى للنبي وللأمة، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. نرجع لموضوعنا، هو يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. اسكن فعل إيه دي؟ فعل أمر. اوعى تعرف ضمير أنت فاعل، تبقى أخطأت، لأن الفعل الأمر فاعله ضمير مستتر دائما. أمال أنت دي جاية ليه؟ نسميها إيه؟ اوعى تقول عليها ضمير فاعل، لا ده ضمير فصل، لأن ربك بيتحدى العرب وبيتحدى غير العرب. القرآن بيتحدى العرب ولا غير العرب؟ العرب أهل بلاغة وفصاحة، يصح يعطف اسم على فعل. أصل اسكن تقديره أنت، ضمير مستتر تقديره أنت، أمال أنت اللي جد إيه؟ جد تفصل بين كلمة اسكن، لأن اسكن فعل وزوجك اسم، يبقى حياتك اسم على فعل، يبقى العرب إيه؟ لا أقولهم صغر، لا، راح ربك جايب ضمير فصل، اسكن أنت وزوجك الجنة. هو آدم كان ساكن في الجنة؟ أيوة، بس مش جنة النعيم بتاع الآخر، مش جنة الآخر يا حبايبي، لأن معظمنا فاهم إن ربنا سكن آدم في الجنة، ولما عصى نزل من الجنة. الجنة في الخلد لو دخلها من سنة ما بيطلعش وما بيخشهاش العصير، وإبليس عصى ودخل، يبقى داخل جنة الخلد؟ لا، تعال نشوف كلمة جنة في القرآن دي معناها إيه؟ إيه الوحدة البناء بتاعت كلمة الجنة؟ الجيم والنون، لا، الأصل فيها الجيم والنون، ومنها سمي الجن جن، ليه؟ لأن أنا ما بشوفوش، مستور عني، والليل لما بيجي بيسترني، فلما جن عليه الليل، واللي زال عقله بمرض أو بسكر يقول مجنون، عقله مستور. يبقى الجنة في اللغة الوقاية والستر، أو بمعنى بستان حديقة، ده معناها الأصل في اللغة. لكن إذا أطلقت كلمة الجنة انصرفت إلى جنة الخلد في الآخرة إن شاء الله، لكن هي جت في القرآن بمعنى جنة، بمعنى بستان. أيود في سورة البقرة، أيود أحدكم أن تكون له جنة بربوة؟ طب الجنة اللي بربوة دي فين؟ في الآخرة ولا في الدين؟ في الدين. طيب ما تشوفها في سورة الكهف اللي معظمنا أراها النهاردة، واللي ما أراش أراها قبل المغرب. واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحفتناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. يبقى الجنتين دول في الآخرة ولا في الدنيا؟ في الدنيا. طب ما تجيبها بصورة سبأ، لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. تبقى الجنة بتاع السبأ دي في الدنيا ولا في الآخرة؟ ها هتيجي واحد يقول لك بس استنى يا عم الشيخ، اصل جنة اللي انت قلتها دي في سورة البقرة وفي سورة الكهف ها وفي سورة سبأ من غير ألف ولام، لكن الجنة بتاعت الخلد بالألف واللام. هقول له استنى انت، هاتها في سورة القلم، إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة بالألف واللام. طب وأصحاب الجنة في الآخرة ولا في الدنيا؟ إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين. كالرجل كريم بيطلع زكاة ماله، مات الرجل وترك أولاد، العيال الشيطان لعب بدماغهم، قال لا لا لا ده بنا كان طيب أوي وكان ساذج، إحنا نروح نجمع الثمار بتاع الجنينة بتاعتنا دي بالليل عشان ما المحدث من الفقراء يجي ياخد حاجة. راحوا لقوها اتحرقت ماشية. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة، إذا الجنة اللي كان فيها أبوك آدم وقال وستر وليست جنة الخلد، لأن أول بلاغ من ربنا على أبونا آدم إيه؟ إني جاعل في الأرض ولا في الجنة؟ إني جاعل في الأرض خليفة، أول بلاغ عن آدم إني مبعول في الأرض. ها؟ طب هي جنة الخلد في الأرض؟ لا. يبقى الجنة تطلق على جنة وقاية أو ستر أو بستان، وتطلق على جنة الخلد إذا أطلقت. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وراح عمل له التجربة العملية، فكل من حيث شئتما. شوف جنة بقى فيها جميع الثمار شكلها إيه، وجنة ما يستلحي الإنسان ده سعن الرحمن، أبيح له كل الثمار اللي في الجنة يأكل منها زي ما هو عايز، وتحرم عليه شجرة واحدة. وقال له ايه؟ ما قالوش ما قالوش ما تاكلش، وقال له في المباح كل، وفي المحرمات قال له ايه؟ ولا تقرب هذه الشجره، اوعى تقرب من الحرام. يبقى الاخ اللي بيقعد قاعده فيها منكر او فيها معصيه لله ويقول لك انا قاعد بس انا ما عملتش، قاعد ليه؟ اذا كان صديقك بائع مسك وصديقك كويس يدعوك الى طاعه الله، اما ان يحذوك وإما أن يهبك وإما أن تجد منه ريحا طيبة. أما إذا كان جليسك جليس سوء، إما أن يحرق ثيابك أو تجد منه ريحا خبيثة. ها طيب المباح كله، كل من كل الشجر اللي انت عايزينه، ولا تقربا هذه الشجرة، مألوف ما تاكلش، ده ما تقربش. يا عم الشيخ ده انا قاعد بس الجماعه اللي جنبنا قاعدين معايا بيشربوا، انت كنت قاعد بتشرب، طب ما انت بتعرض نفسك لضعف قوه الشيطان عليك ليه؟ لا انا اسيب المكان خالص. جماعه بيخوضهم في الدين بدون علم، ايه اللي قعدني معاهم؟ اقوم. الاخوه الشباب اللي بينشروا كلمات لا تصح ان تنشر من الناحيه الدينيه، اعداء الاسلام يريدون نشرها واحنا بسجادة مننا بننشرها. يا حبايبي الحاجات اللي بتتنشر عن الاسلام الكاذبه ما يصحش انها تتنشر، لا تكذب ولا تصدق. السكوت على السفيه يقتله، السكوت على السفيه يقتله، لكن انت ما تعمل له خير وتعمل له اعجاب وتعمل له مش عارف ايه، واللي ما عايز يخش الجنه ينشر واللي خايف على دينه ينشر. طب ما هو عايز دي، ها هو عايز دي. يعني يمكن اول امبارح اول البارح شاب بيدعي ان ربنا بيكلمه، زبدي بيقول لك انا عالم الغيب وانا هقول اخبار للسيسي وهقول ايه ايه ايه دي، ما كان من بشر ان يكلمه الله الا وحيا، وانقطع الوحي بموت محمد صلى الله عليه وسلم. نرجع لموضوعنا، ابوك ادم دخل التجربه العمليه، قال له كل من كل الثمار اللي في الجنه اللي انت عايزه، ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. لو قربت منها هتظلم. طب هو هيظلم مين؟ هيظلم نفسه، لأن أشر الظلم أن تظلم نفسك. أنا أما أظلم غيري يمكن هستفيد من الظلم، لكن أما أظلم نفسي هستفاد إيه؟ ها؟ أشر من الظالم من باع دينه بدنياه وأشر منه من باع دينه بدنيا غيره. طب مين اللي بيبيع دينه بدنيا غيره؟ شاهد الزور اللي ما بياخدش أجره يقول لك أنا متطوع وهشهد معاه. يا عم ده اللي بياخد 25 جنيه عند المحكمة يمكن أزكى منك خد 25 جنيه، لكن أنت هتتطوع تشهد معايا زور إزاي؟ ما أنت هتسقط من نظري، ده أنت شاهد له وهتسقط من نظري بعد كده، هتيجي تشهد علي؟ هقول لك وبعدين ده إحنا دفنينه سوا. ها؟ لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم عقباه ترجع إلى الندم، تنام عينك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لن تنم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، أو كما قال: ادعو الله. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ونحمدك ربنا حمد الشاكرين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، ما زلنا مع آدم عليه السلام في التجربة العملية، فكل يأكل من كل الثمار المباحة. واحنا دلوقتي لو جينا نعد الحرام هنلاقيه بسيط، لكن الحلال تقدر تعده؟ أه؟ هو ربنا لما عدد لنا الحرام ولا عدد لنا الحلال؟ قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، وقد لم هيعد لنا الحرام، يبقى الحرام قليل، أقل القليل كمان، لكن نعم ربنا الحلال لا تحصى ولا تعد، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. هيجي واحد من الشباب الصغير يقول لي: يا عم الشيخ ده أنا قريتها في سورة إبراهيم الآية اللي أنت بتقولها دي، وفي آية في سورة النحل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. أنه الأبلغ؟ أوعى أوعى يجي بخاطرك أي آية أبلغ، ده كله كلام رب، دي لها ملحظ ودي لها ملحظ، فهمناه فضل من الله ونعمة، ما فهمناش ردها إلى الله والله أعلم بمراده. طيب الآيتين اللي هم ذكروا النعمة في سورة إبراهيم: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار، واللي في سورة النحل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. هو ليه تزيل الآية اختلف عن تزيل الآية الثانية؟ لأن القضية أركانها ثلاثة، نعمة وجت في الاثنين مفردة وهي من الله، منعم وهو مين؟ الله، منعم عليه خلق الله. طيب النعمة جت في الاثنين مفردة، لو حبيت تعد نعمة واحدة ما تقدرش، وإيه وجت هنا إيه للشك والتقليل ما تقدرش تعد نعمة واحدة. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إذا بصيت ناحية المنعم عليه اللي هو مين؟ اللي هو أنا وإنت، ظلوم كفار، بناكل نعم ربنا وبنقصى أوامر ربنا، يبقى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إذا بصيت لجانب المنعم عليه ظلوم كفار، عمالين ناكل من نعم ربنا وبنقصى أوامر ربنا. ما أحلم الله عنا حيث أمهلنا وقد تمادينا في ذنوبنا ويسترنا. طب ولو بصيت ناحية المنعم وهو الله غفور رحيم، هو حجب نعمه عن الكافر؟ ابدا. الكافر ده الكافر لو خد بالاسباب تعطيه الاسباب، احنا مبلطجين الاسباب ما بتديناش. ها؟ لان الله رب العالمين، يبقى لو بصيت ناحيه المنعم عليه ظلوم كفار، طب ناحيه المنعم غفور رحيم، يبقى الايه ما فيهاش تعارض ولا في تكرار، ولا ده الايه دي لها ملحظ والايه دي لها ملحظ. ولا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمين. انت تعرف اللي بيظلم، والله لو علم الظالم ماذا قدم للمظلوم من خدمه لضن عليه بظلمه، كان هيبخل بالظلم بتاعه عليه. هقول لكم قصه حصلت في السلف الصالح، راجل ظالم وراجل مظلوم، ودايما الراجل الظالم يظلم، يعني زي ما في اللغه بتاعتنا الدارجه يقول لك مستهفين، عمال يزن فيه طوالي كده. فتقابله مرة في الطريق الاثنين وما فيش حد معاهم غير ربك. فالمظلوم اللي هو مظلوم كل مرة مظلوم كل مرة كده قابل الرجل الظالم العنتيل الظالم ده وقال له ايه؟ لقد عذب عندي ظلمك، الظلم بتاعك طعمه حلو يا الله. فالظالم بقى بالعنجهية بتاعته قال له ليه يا فالح؟ بقى طعم ظلم حلو ليه؟ قال له لأني علمت أربعة أشياء. إيه هم؟ قال له علمت أن الموت يعمنا والقبر يضمنا والقيامة تجمعنا والله يحكم بيننا. يبقى عايزين قاضي أعدل من الله؟ ها؟ وهتقبل الحساب يوم الآخر في الآخر مش على مستوى فيش سليم ولا على مستوى الغربية ولا على مستوى جمهورية مصر العربية، ده مستوى عالمي. ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. طيب الشيطان يسيب أبوك آدم ولا يوسوس له؟ فوسوس لهما الشيطان. وسوس إيه كلمة وسوسة في اللغة؟ صوت حلي المرأة. الست لما تكون في فرح ولا في عزا حتى وعايزة تشغل انتباه الناس لابسة غوشتين تجي مخروشة بيهم كده تخلي كله يلتفت، يبقى أصل الوسوسة صوت حلي المرأة. طب والوسوسة دي بحاجة خير ولا بحاجة شر؟ لا بشر، لأن اللي بيتكلم في خير ما يهموش يتكلم بصوت عالي، أما اللي بيهمسك في ودنك ده يبقى ناوي شر. ها طب الشيطان جه لابوك آدم فوسوس لهما الشيطان. طب ربنا نجى هنا برأ حواء، لأن بعض الناس ورد في بعض الكتب إن ستنا حواء هي اللي كلت من الشجرة وغوات أبونا آدم، لا القصة دي غير صحيحة، ولذلك ربنا هنا بيقول إيه؟ فوسوس ما قالش لها ولا له، لهما. يبقى الشيطان وسوس لآدم ووسوس لحواء. فوسوس لهما الشيطان. طب الشيطان يدور لك على ايه؟ ما احنا عرفنا الجهاد بتاعته، طب احنا يخشين ازاي؟ يشوف نقط الضعف اللي عندي. ايه نقط الضعف اللي عندي؟ حب المال وحب البقاء في الحياة. حد بيحب الموت؟ حد بيحب يبقى فقير؟ ما هو ده. هل ادلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ بالله عليك لو ابونا ادم فكر شوية. طب انت هتدلني على شجرة الخلد اللي بياكل منها ما يموتش، طب انت ما اكلتش منها ليه يا ابنيس؟ ده انت قلت ربي انظرني الا يوم يبعثون. طب ما اكلتش انت منها ليه؟ طب ما يجي واحد يوسوس لك، طب هو ما بداش بيها ليه؟ الجماعه اللي بيقدروا نفسهم وفاهمين انهم داخلين الجنه. ها؟ طب واللي امرني واللي علمني واللي ساعدني بالمال وساعدني بالجوه ما راحش يسبقني للجنه ليه؟ لأن دي أسلوب شيطان. طيب يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى في سورة طه؟ فوسوس لهما الشيطان. طب الشيطان بيوسوس لأبوك آدم ليه؟ ليبدي لهما؟ لا ده عايز آدم يعصى. فكانت العقوبة إيه؟ ولذلك مش لام العلة ليبدي، لا دي لام العاقبة، ليبدي لهما سوآتهما. ليه؟ لأن أبوك آدم في فترة التجربة ما حسش بإن ليه عورة لا قبل ولا دبر، وبرضه كمنا حواء في فترة التجربة ما عرفتش إن لها عورة، ما عرفتش إن لهم عورة إلا لما كانوا من الشجرة المحرمة، فلما ذاق الشجرة ذاق، مش قاعد حد وأصول خاصتين ثلاثة كده ومرة بطنه، لا، فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما، لا هي ما كانش في عورة؟ أيوه كان في عورة، كان في فتحة، إيه الفرق بين فتحة البق وفتحة الشرج؟ ما هي دي فتحة في الجسم ودي فتحة في الجسم. فتحة البق بنطلع كشفينها، طب فتحة الشرج مدارينها ليه؟ لأنها سوءة بما يخرج منها، بما لأن ما يخرج منها يسوء فسميت سوءة. طب أمال أبوك آدم كان في الجنة ما كانش بياكل، كان بياكل، طب ما كانش بيتبرز، لا ما كانش بيتبرز ولا يتبوأ. يا عم الشيخ في واحد ياكل ويشرب ولا يتبرز؟ أي الجنين في بطن أمه يقعد 9 أشهر بيكبر ولا ما بيكبرش؟ مش بينمو وبيكبر؟ يعني معناها بيروح له غذاء. هل يتبول او يتعوض؟ لو تبول الجنين في مشيمته لاحترق. يا الله يبقى ما يجي يقول لك الجنة أهل الجنة هناكل ونتمتع ولا فيه براز، قل صدق يا الله، أبوك آدم كانت التجربة العملية لكن لا فيه براز ولا فيه بور. أمال لما كان من الشجرة البطن كركبت لأن خالف المنهج. فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما. لا يعني كانوا هم ما شافوش العورة بتاعتهم. العلماء انقسموا قسمين. قسم قال إن أبونا آدم الجلد بتاعه كله كان مغطي بغطاء الأظافر اللي هي نهاية الأصابع اليد وأصابع الرجل، كان كل جلد أبوك آدم زي الجوفر ساتر العورة، ولذلك ربك أبقاهم في اليد وأبقاهم في أطراف الأقدام. ورحمة الله على أستاذنا ومعلمنا الشيخ محمد شعراوي رحمة الله عليه، كان دائما يقول لنا قصة لطيفة، يقول لك إذا كنت في ضحك مش قادر تحبس نفسك من الضحك بص لضوافرك لأنها لحظة ندم، ساعة ما تبص لضوافرك هتجد الضحك منقطع عنك لأنها لحظة ندم. فبعد الرأي من العلماء إن الجلد كان كله زي الضوافر، فلما ذاق الشجرة ها انشال الجلد اللي هو محب آدم ده وتفضل علامة في أطراف الأصابع. رأي تاني من العلماء قالوا لا ده احنا عندنا النور لو اشتد، لو انت مقابلك عربية وراح مدي الإضاءة العالية ما تشوفش، النور كان عالي والنور العالي يعمي، يبقى آدم وحواء ما شافوش العورة لأنهم كانوا في نور فما شافوش العورة بتاعتهم. فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما في عورة وطفق يخصفان عليهما من ورق الجنة. عايزين يداروها، عايزين يداروا العورة وطفق يخصف. لكن احنا دلوقتي عايز البنطلون مقطع والقطع بعد الركبة، وما بين الركبة والسرقة عورة للرجل وللمرأة، وجسد المرأة كله عورة ما عدا الوجه والكفين. لا دي بنلاش بالبناطيل مقطعة ونقول لك عليها موضة، مش عارف الموضة دي جت ازاي، ها ما عرفش. طيب وطفق يخصفان عليهما من ورق الجنة، وشوف التأنيب الله، وناداهما ربهما ألم أنهاكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. شوف أبوك آدم كنا حواء قالوا إيه، قال ربنا ظلمنا أنفسنا ما تكبروش. ولذلك الفرق بين معصية الشيطان ومعصية أبونا آدم، الشيطان اتكبر أسبوع أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، أبونا آدم ومن حواء قالوا قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. حقق برضك هنا ظلمنا إيه؟ أنفسنا. هم كانوا كام؟ كانوا اثنين؟ كان السياق في غير القرآن يقول ظلمنا نفسنا، هم قالوا أنفسنا بالجمع ليه؟ ما أنا وإنت والأجيال اللي جاية والأجيال اللي فاتت كانوا مطمورين في ظهر آدم وفي رحم حواء. ربنا ظلمنا أنفسنا يعني تابوا عننا إحنا كمان، ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وللحديث إذا أذن الله ببقاء ولقاء بقية، قال النبي صلى الله عليه وسلم في كل يوم الجمعة ساعة إجابة، فادعوا الله عسى أن تكون هذه الساعة، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ربنا إنا نسألك لسانا صادقا ذاكرا وقلبا مؤمنا خاشعا وبدنا هينا لينا بطاعتك على البلاء صابرا وزوجا تعين على أمر الدين والدنيا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا إنا نسألك من النعمة تمامها ومن العصمة دوامها ومن الرحمة شمولها ومن العافية فصولها ومن العمر أسعده ومن العيش أرغده ومن العمل أصلحه ومن الرزق أوسعه ومن العلم أنفعه. ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا محمد. اذكروا الله يذكركم واستغفروه يغفر لكم، وأقدم اعتذاري عن إن أطلت الوقوف بين أيديكم. Hayya 'ala al-falah.